حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال رحمه الله تعالى: من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قد سبق أن البخاري يكرر الحديث ويذكر منه الشاهد للترجمة. فهنا أورد هذا الحديث لبيان أن الإنسان له أن يتقصد ويتعمد الوقوف في المطر حتى يصيبه المطر، له أن يتقصد ويتعمد أن يقف في المطر حتى يصيبه. ولهذا قال: باب من تمطر في المطر، بالتشديد تمطر يعني تعرض للمطر، يعني تعرض للمطر حتى يتحادر من لحيته. ثم أورد الحديث. قوله حتى يتحادر من لحيته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد البقاء في الخطبة وتعمد تطويلها حتى يصيبه المطر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يصيبه المطر، ولهذا تمادى عليه الصلاة والسلام، استمر في خطبته حتى أصابه المطر وتحادر من لحيته. وعلى هذا من المشروع أن الإنسان يقف في المطر ليصيبه، يصيب ثوبه، وكان أيضا ورد أنه يخرج رحله للمطر لأنه قريب عهد بربه، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، إذا ترتب على ذلك ضرر، كان خاف أن المطر يفسد الرحل، أو كان مريضا مثلا قد يكون معه حساسية وغيره يضره المطر مع الهواء، هذا لا بأس أن لا يتعرض، وإلا الأصل أنه يشرع أن يتعرض له. ولهذا قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر من لحيته. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر قصة الأعرابي الذي أتى إليه وهو يخطب، فأمطروا 7 أيام، أمطروا أسبوعا، ثم قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فاستصحى النبي صلى الله عليه وسلم، استصحى، جعل يدعو بأن الله عز وجل يبعد المطر عن البناء والأموال ويجعله على أمكنة الرعي والأودية. ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف المطر بالكلية، لا، إنما قال: حوالينا ولا علينا، لأن المطر كله خير، لكن قال: حوالينا ولا علينا، فلا يشير بيده إلا انفرجت، ما يشير بيده إلى جهة من جهة المدينة إلا انفرجت. وهذا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزة من معجزاته. قال: حتى صارت المدينة في مثل الجوبة. الجوبة يعني كأن المدينة بقيت في دائرة عليها الشمس، يعني المدينة كأنها في حلقة عليها الشمس، والجهات الأخرى عليها مطر، الجهات الأخرى عليها مطر، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال: حتى سال الوادي وادي قناة شهرا، يعني شهرا كامل والوادي يسيل، شهرا كامل والوادي يسيل. فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني لم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني حدث بالمطر، يعني حدث بالمطر والخير الذي جعله الله جل وعلا في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب إذا هبت الريح. لما تكلم البخاري على ماذا يقال إذا نزل المطر، بين هنا في هذه الترجمة ماذا يقال إذا رؤيت الريح، إذا رؤيت الريح ماذا يقال وماذا يصنع، ماذا يصنع. فبين ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن الريح إذا رآها تغير وجهه، تغير لونه، ودخل وخرج وعرف ذلك في وجهه يخشى أن تكون عذابا, يخشى أن تكون الريح عذابا. وهذا حال من عرف الله جل وعلا, هذا حال من عرف الله جل وعلا وخاف من عقابه, خاف من عقابه. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف, كان بالله أعرف كان منه أخوف. أما نحن في زمننا فإن الإنسان قد يخرج ولا يخاف من الريح ولا من المطر لقلة معرفتنا بالله جل وعلا, وأن في هذه الرياح والمطر أن هناك أناس عذبوا بالمطر وعذبوا بالريح, لما رأوها قالوا عارضا ممطرنا, يعني هو مطر يعرض ويمطرنا, لكن الله عز وجل أخبر بأنها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. فالإنسان يخاف إذا رأى مثل هذه الأمور العظيمة, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويتغير وجهه, فإذا أمطرت سري عنه, يعني إذا أمطر هذا السحاب وذهبت الريح سري عنه عليه الصلاة والسلام وارتاح وذهب الخوف. قال في حديث أبي حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يخشى أن تكون عذابا, يخشى أن تكون هذه الريح عذاب. وكان إذا راها قال اللهم إني أسألك من خير هذه الريح خير ما فيها, وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وهذا الذي ينبغي الإنسان إذا رأى مثل هذه الأمور. وبعض العلماء يقول الريح لا تأتي إلا بالعذاب, الريح لا تأتي إلا بالعذاب, والرياح تأتي بالخير, تأتي بالخير, وذكر ذلك ابن القيم أيضا. ولكن يقال هذا أيضا, هذا في الغالب, أن الرياح تأتي بالخير والريح في العذاب, ولكن قد يكون في الرياح عذاب وقد يكون في الريح خير, كما قال الله جل وعلا في كتابه, نعم لا غير العذاب, ريح فيها بريح طيبة, نعم, وجرينا بهم بريح طيبة, فوصف الله الريح بأنها طيبة. لكن في الغالب والأصل أن الريح عذاب, لأن أهلك بها قوم بل أقوام, والرياح خير. ويقول ابن القيم لأن الرياح متنوعة, والرياح متعددة, فقد يكون فقد تكون هذه الريح فيها شر وريح أخرى فيها خير وتقابل هذه الريح, لأن الرياح المتنوعة فيها خير, أما الريح فهي عذاب, والله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا, نصرت بالصبا, هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما هبت الريح التي تأتي من الغرب, من المشرق, الريح التي تأتي من المشرق تسمى الصبا, تسمى الصبا, وتسمى أيضا القبول, يسميها بعض العلماء القبول, لأنها تقابل باب الكعبة, لأنها تقابل باب الكعبة. والأخرى تسمى الدبور التي هي من المغرب, التي هي من المغرب تسمى الدبور. ويقول بعض العلماء يعني هناك لفتة في تسمية هذه الدبور والأخرى الصبا, يقول لأن الصبا تسمى القبول, تسمى القبول لأنها نصرت من قبل الحق, لأنها نصرت من قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, فسميت الصبا لأنها مقابلة لباب الكعبة, فنصرت من قبل الحق. والأخرى الدبور, الأخرى الدبور أهلكت من أدبر عن الحق, أهلكت من أعرض وأدبر عن الحق. الصبا نصر بها المؤمنون نصر بها المؤمنون والدبور أهلك بها الكفار والمعرضون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا والمراد بها كما سبق الريح الشرقية. قال وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية الريح الغربية. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في الزلازل والآيات. لما تكلم عن ما يقال عند المطر وعند الرياح ذكر الآن ما ذكر في السنة عن الزلازل والآيات عن الزلازل والآيات لأنها آيات كونية آيات كونية تدل على قدرة الله جل وعلا كما أن المطر آية أيضا كونية يدل على قدرة الله جل وعلا كذلك الرياح التي أهلكت بها الرياح التي أهلكت بها الأمم وغيرها. ذكر الآن ما قيل في الزلازل والآيات في الزلازل والآيات وقوله الآيات هذا من باب عطف العام على الخاص هذا من باب عطف العام على الخاص لأن الزلازل خاصة وهي آية من جملة الآيات آية من جملة الآيات فعطفها عطف العام على الخاص. هذا ورد في السنة ورد أيضا في القرآن عطف الخاص على العام والعام على الخاص إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم يقبض العلم. وهذه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علم من أعلام النبوة علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام لأنها أمور غيبية أمور غيبية لا تعلم إلا عن طريق الوحي لا تعلم إلا عن طريق الوحي فهي علم من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم أخبر كيف يقبض العلم وأنه يقبض بموت العلماء أن العلم يقبض بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا إلى آخره. قال وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ولا يزال الأمر في استمرار لا يزال الأمر في استمرار وقوع الزلازل وقبض العلم إلى آخره. قال ويتقارب الزمان ويتقارب الزمان أيضا هذا من علامات النبوة أيضا من علامات النبوة. وقد اختلف العلماء قديما في معنى تقارب الزمان اختلف العلماء فمنهم من قال المراد بتقارب الزمان في الأفكار والطبائع والمذاهب والعادات يعني يتقاربون في عاداتهم وطبائعهم. ومنهم من قال يتقارب الزمان عن طريق الوسائل عن طريق الوسائل فيكون الأمر قريب وميسر يعني ما يدرك في الزمن الطويل يدرك في الزمن القليل. ومنهم من قال تنزع البركة تنزع البركة بتقارب الزمان وهذا هو الأقرب تنزع البركة وإلا اليوم هو اليوم يعني اليوم في زمننا هو اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تنزع منه البركة، وهذا هو الواقع، إما لغفلة الناس وكثرة النعم والراحة وغير ذلك، أو لأسباب أخرى. وأنتم الآن ترون هذا، أنتم الآن ترون هذا. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة تكون كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، كاحتراق السعفة. فلا يكون هناك بركة في الوقت، لا يكون هناك بركة في الزمان. والآن الإنسان، إذا أراد أن يذهب إلى أحد زيارة يمضي عليه 3 ساعات 4 ساعات انتهت، إذن الزمن ذهب وانتهى خلاص، فهذا نزع للبركة. قال: ويكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. تظهر الفتن يعني فتن الشهوات والشبهات، تظهر فتن الشهوات والشبهات، وتظهر أيضا الفتن للناس في دينهم وأعراضهم وأموالهم، هي عامة، عامة لجميع الفتن. هذا ما حصل، هذا حصل في كثير من البلاد. قال: ويكثر الهرج، وهو القتل، القتل، والهرج هو القتل في لسان الحبشة، الهرج هو القتل في لسان الحبشة. وقد ظهر الهرج، ظهر القتل من زمن عثمان رضي الله عنه ولا يزال. قال: حتى يكثر فيكم المال فيفيض، فيفيض يعني تفتح عليهم الدنيا، تفتح عليهم الدنيا. وهذا حصل، حصل، ومن أوائل ما حصل في زمن عبد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يبحث الإنسان في صدقته لا يجد من يأخذها لكثرة المال. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل البركة في اليمن وفي الشام، البركة في اليمن وفي الشام. قال: قالوا وفي نجدنا. قال: قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا أيضا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه تظهر الفتن فيما يستقبل من الزمان، وهو لا يدرك إلا عن طريق الغيب الذي يعلم بالوحي. ففي نجد قال عليه الصلاة والسلام: تكثر هناك الزلازل والفتن، الزلازل والفتن. نعم، وحصل الفتن في نجد، فالذين خرجوا يدعون النبوة كلهم خرجوا من نجد، خرجوا يدعون النبوة، أغلبهم خرج من نجد. وأهل اليمن هم أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا، أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا. ولهذا يقول العلماء إن أهل اليمن دخلوا من غير قتال، دخلوا رغبة في الإسلام، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاربهم. وهذا الدعاء، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا قد يوجد بركة في نجد، قد يوجد بركة في نجد، وقد يوجد فتن في اليمن وفي الشمال وفي الشام، قد يوجد فتن في اليمن وفي الشام، وهي موجودة الآن، فتن في العقائد، فتن في الأبدان، القتل وغيره، ووجد أيضا قبل ذلك، ووجد في اليمن. لكن في الغالب أن البركة في الشام واليمن، هذا الغالب، أن البركة في الشام واليمن، وأن الفتن في نجد، وأن الفتن في نجد. والأصل أن كلمة نجد من النجد وهو الارتفاع، نجد وهو الارتفاع. فمنهم من قال نجد من حدود الحجاز إلى العراق، فالعراق يدخل في نجد، العراق يدخل في نجد. وهذا على كل حال من اختصاص علماء الجغرافيا وغيرهم. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم دعا في البركة لأهل اليمن والشام، والمراد بالبركة الخير الكثير الدائم، المراد في البركة الخير الكثير الدائم. ومنه البركة، سميت بركة لأنها تأخذ الماء الكثير ويدوم فيها، تأخذ الماء الكثير ويبقى فيها، فسميت بركة. شوف ابن حجر عندك ايش قال في تقارب الزمان، هل السطر اظن نعم اقرأ صوتك. يقول حتى تقرب القيامة، لا لا من أوله، وهي تقارب الزمان حتى يقترب الزمان، لا معناه حتى تقرب القيامة، لا لا عندي هنا من أوله من أول كلامنا. يقول اختلف في قوله يتقارب الزمان، نعم، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة، وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن. وقال النووي في شرح قوله حتى يقترب الزمان معناه حتى تقرب القيامة، ووهاه الكرماني وقال هو من تحصيل الحاصل وليس نعم ليس من تحصيل الحاصل، لأن يعني القيامة قريبة لا يحتاج ترصنا. وقال النووي في شرح قوله حتى يقترب الزمان وليس كما قال، بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة، وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور المنكرة. يقول الحاشية عندك ابن باز، لا ابن باز له تعليق على البخاري إلا أنه لم يكمله رحمه الله. يقول عند قوله وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور المنكرة، يقول أقرب تفسير التقارب المذكور بالحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم. وعلى كل حال يعني كل ما قرب الزمان وكل ما خرجت من الوسائل التي يراها الإنسان يظهر بها تقارب الزمان وتفسيره، لكنه يدخل دخولا أوليا تقاربه معنوي، نعم، بقلة البركة. نعم لأنها ليس لها ذكر، ليس لها ذكر كما للزلازل والأمطار ذكر، لكنه ورد الإخبار بها، ورد أنها تقع ولم يذكر لها ذكر خاص، لكن للتخويف منها كما الإنسان يخاف من الريح الشديدة والغرق إلى آخره. نعم. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم، حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم، يعني هكذا ابن عباس فسر هذه الآية، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولا تشكرون الله جل وعلا بنسبة المطر إليه، بنسبة المطر إليه جل وعلا، لأن أهل الجاهلية كانوا ينسبون المطر إلى الكواكب، كانوا ينسبون المطر إلى الكواكب، فإذا أمطروا قالوا مطرنا بنجم كذا أو بكوكب كذا. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلى لنا يعني صلى بنا، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، يعني وهم في الحديبية، سميت الحديبية يقال لأن بها شجرة حدباء، بها شجرة حدباء، فسميت الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء المراد بالسماء المطر، يعني على عقب سماء يعني بعد مطر، إثر يعني إثر الشيء يعني عقب الشيء. فصلى بهم على إثر سماء كانت من الليل يعني بعد مطر كان من الليل، بعد مطر كان من الليل. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يسألهم عليه الصلاة والسلام ليكونوا متهيئين لمعرفة الجواب، ليكونوا متهيئين لمعرفة الجواب. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام نعم يقال الله ورسوله أعلم، لكن هل في زمننا يصح أن نقول الله ورسوله أعلم؟ قال بعض العلماء: لا، لا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، بل نقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا يعلم شيئا الآن، لا يعلم شيئا بعد وفاته، فلا نقول ورسوله أعلم. وقال بعض العلماء إن المسألة تحتاج إلى تفصيل، المسألة تحتاج إلى تفصيل، فإن أردنا الأمور الكونية، إن أردنا الأمور الكونية فنقول الله أعلم، نقول الله أعلم، لا نقول ورسوله أعلم، لأن الأمور الكونية القدرية التي يخلقها الله وتكون في الكون لا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول الله أعلم. أما الأمور الشرعية فلا بأس أن نقول الله ورسوله أعلم، أما الأمور الشرعية فلا بأس أن نقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها، مات وهو يعلمها. فمثلا لو قيل لإنسان: ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة الآن؟ قال: الله ورسوله أعلم. نقول: صحيح، الله عز وجل يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لأنه أمور شرعية ومات وهو عليه الصلاة والسلام يعلمها. وهذا ما يميل إليه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين، يقول: الأمور الشرعية لا بأس أن نقول الله ورسوله أعلم، لكن لو أراد الإنسان يقول الله أعلم ويغلق الباب حتى لا يفتح عليه لا بأس، لكن بالنسبة للأمور الشرعية أمرها أخف. أما الأمور الكونية فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، بل نقول الله أعلم. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. عبادي، وهذا عام، والمراد العبودية العامة، المراد العبودية العامة الذي يدخل فيها العبودية الخاصة تدخل فيها العبودية العامة، لأن العبودية خاصة وعامة، خاصة وعامة، بل العبودية عامة وخاصة وخاصة الخاصة. العبودية العامة جميع الخلق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة. عبودية خاصة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة للمؤمنين. وخاصة الخاصة: تبارك الذي نزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبودية أيضا خاصة الخاصة. المراد هنا العبودية العامة، العبودية العامة يعني المؤمن وغير المؤمن. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، والباء هنا سببية، الباء هنا سببية، فالمطر من الله جل وعلا وبسبب رحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا، والنوء النجم، يعني مطرنا بنجم كذا وكذا، فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله جل وعلا. لكن هل كفره بالله كفر أكبر أو أصغر؟ هل كفره بالله كفر أكبر أو أصغر؟ نقول: نسبة النوء إلى النجم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة النوء للنجم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفر أكبر، ماذا قلت؟ لا، نسبة المطر إلى النوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة المطر إلى النوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، إذا اعتقد أن النوم هو الذي يخلق المطر وينزله، اعتقد أن النوم هو الذي يخلق المطر ويجيده، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن ينسب النوء المطر إلى النوء نسبة سبب، أن ينسب المطر إلى النوء نسبة سبب، يعني أن يجعل النوء سببا في نزول المطر، أن يجعل النوء سببا في نزول المطر، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، يعني الذي خلق المطر هو الله والذي أنزله هو الله، لكن السبب النجم، سبب النجم الفلاني، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه أكبر من الكبائر، يعني أكبر من الزنا، شرب الخمر إلى آخره. القسم الثالث رحمك الله نسبة زمن، القسم الثالث نسبة زمن، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن لا يدخل حرف الباء، لا يدخل حرف الباء، لا يقول بنوء كذا، لكن يقول في نوء كذا، يعني مطرنا في نوء كذا، هذا لا بأس، نسبة الزمن لا بأس، لأن الله عز وجل أجرى أن المطر يكون في زمن كذا وزمن كذا، وأن المطر يكون مثلا في زمن الربيع، في زمن الوسم كما الآن عند الناس إلى آخره، لأن النجوم علامات يهتدى بها للأزمان، فإذا نسبها نسبة زمن لا بأس، لكن الأسلم أن الإنسان يبتعد عن هذا كله، أن يبتعد عن هذا كله. ولو قال مطرنا بنوء كذا ويقصد الزمن فهذا لا بأس، لكن قل من التنبه له، لو قال مطرنا بنوء كذا يقصد الباء بمعنى فيه فهذا لا بأس نسبة زمن، لكن هذا ينبغي تركه، لأن قل من يفرق بين الباء وفي، وإلا كما تقول زيد في المسجد أو قلت زيد بالمسجد، ها هل يفرق؟ هذا معلوم، كذا قلت زيد بالمسجد ماذا يفهم الناس؟ أن الباء بمعنى في، لكن لو قلت كتبت في القلم هل هذا يستقيم؟ لا. وعلى كل حال مثل نسبة المطر ينبغي أن لا يؤتى بحرف الباء أصلا حتى يسلم الإنسان. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. قال رحمه الله باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، أراد بهذه الترجمة رحمه الله تعالى أنه لا يعلم متى يجيء بالمطر إلا الله جل وعلا، لأنه يتكلم في كتاب الاستسقاء، والاستسقاء هو حصول المطر، هو حصول المطر، فلا يجيء بالمطر إلا الله جل وعلا، ولا يعلم متى يجيء المطر إلا الله، ولهذا قال لا يدري، يعني لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا معلق، علقه عن أبي هريرة وهو صحيح ثابت. فمفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله جل وعلا، ثم ذكر الحديث ونتكلم عند ذكرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، يعني أنها مقفلة لا يمكن أن يفتح باب الغيب لأحد، وهذا مما استأثر الله به، حتى الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيب، لا يمكن يعلم الغيب أحد، حتى جبريل أمين السماء ومحمد أمين الأرض لا يعلمون الغيب، إنما إذا أراد الله عز وجل أن يطلع بعض ملائكته أو رسله على الغيب أطلعهم، وإلا الأصل أنهم لا يعلمون، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذه الأمور الخمسة هي مفاتيح الغيب، وغيرها لا يسمى غيبا، لا يسمى غيبا. ولكن في المناسبة نقول الغيب ينقسم إلى قسمين، الغيب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غيب كلي، غيب كلي، فهذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. القسم الثاني غيب نسبي، غيب نسبي، هذا لا يدخل في مفاتيح الغيب الخمس، لأنه قد يعلمه أناس دون أناس، هذا يسمى غيب نسبي، وهو الذي يعلمه أناس دون آخرين، الناس دون آخرين. فمثلا ما كان خارج المسجد الآن هو بالنسبة لنا غيب، لا يمكن، ولو ادعى أحد لقلنا تكذب، لكن من كان خارج المسجد يراه، ها، ليس غيب له، فيسمى غيب نسبي. وما أوحاه الله إلى الرسل فهو غيب نسبي، الرسل تعلمه ونحن لا نعلمه حتى يخبرونا إلى آخره. فالمراد هنا بالغيب الكلي الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هو الغيب العام. قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد. والمراد بغد المستقبل، المراد بغد المستقبل، حتى لو كان بعد ساعة، حتى لو كان بعد ساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فمن ادعى شيئا من ذلك فهو كاذب، من ادعى شيئا من ذلك فهو كاذب. قال: ومثل ما يدعي الآن السحرة والكهنة يدعون علم الغيب، هذا يكذبون، هذا يكذبون حتى لو صدقوا. انتبهوا، يجب أن نقول كاذب حتى لو صدق، يعني لو أخبر أن غدا يحصل كذا فصار، نقول هو كاذب. طيب حصل، نقول يكذب، يجب أن نعتقد أنه كاذب حتى لو وقع. هذه مسألة مهمة. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، أيضا ما يكون في الأرحام لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن قد يشكل أن الآن في الأرحام يعلم أنه ذكر أو أنثى، فنقول أولا كونه ما في الأرحام، الله عز وجل قال ما في الأرحام، وما تكون لغير العاقل، ما تكون لغير العاقل، فدل على أن المراد ما كان في الرحم قبل نفخ الروح وقبل أن يتخلق، لأنه قال ما في الأرحام، فهذا لا يمكن أن يعلمه أحد. حتى في الآلات الحديثة الأشعة وغيرها والتحاليل لا يمكن أن يعلم، لأنه قطعة. هذا بالنسبة له قبل نفخ الروح وقبل تخلقه لا يمكن أن يعلمه أحد. وأيضا نقول علم الأرحام يتعلق حتى فيما بعد نفخ الروح، فهو علم غيب أيضا. فإن قال قائل الآن في الأجهزة الحديثة يخبرون هل هو ذكر أو أنثى، نقول نعم، لكن كونه ذكر أو أنثى صار غيب نسبي، صار غيب نسبي، فجبريل أو الملك الذي أرسل إلى نفخ الروح علم عنه، الذي كتب رزقه وأجله أعلمه الله عن هذا الجنين. وإذا توصلت الآلات إلى معرفة أنه ذكر أنثى، ها، نقول هنا أطلعت بحسب العلم الذي جعله الله عز وجل لهذا الإنسان في صناعة هذه الآلات، أطلعه الله على كونه ذكر أنثى، فصار غيب نسبي. لكن أيضا يقال، ممكن يقول قائل الآية عامة ما تشمل كون ذكر أنثى، فلماذا قلنا غيب نسبي؟ نقول أيضا المراد بتعلق الغيب في علم الأرحام ليس بكونه ذكر أو أنثى، ليس بكونه ذكرا أو أنثى، فالمراد بعلم الأرحام كونه ذكر أو أنثى، هذا واحد من علم الأرحام، كونه أبيض أو أسمر، ذكي أو بليد، مبصر أو غير مبصر، سميع أو غير سميع، شجاع أو جبان، طويل أو قصير، ها عمره طويل أو عمره قصير، رد جميع الصفات هذه مما يتعلق بعلم الأرحام. فهل يستطيع أحد أن يعلم هذا؟ إذن علم الأرحام من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما كونه ذكر أنثى فهذا لا يسمى غيب أصلا، لأنه خرج من علم الله إلى علم الملائكة، فالملك نفخ فيه الروح وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فخرج شيئا عن علم الغيب. لكن المراد بعلم الغيب ما يتعلق في الصفات أيضا، جميع صفات هذا الجنين فإنه لا يمكن أن يعلمه إلا الله جل وعلا إلى آخره. قال: ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، الإنسان لا يعلم ماذا يحصل في غد، سواء من الأعمال الشرعية أو من الأمور المادية وغيرها، لا يمكن أن يعلمها الإنسان. وفرق بين كونه يعلم ماذا يفعل غدا وكونه يعزم على الفعل غدا، هذا ما له علاقة. نقول كونه يعزم أو يخبر هذا لا بأس، فقد يقول الإنسان: هل تسافر غدا؟ قال: نعم سأسافر غدا. فهذا يجوز أن يقوله حتى لو لم يقل إن شاء الله، لأنه أراد مجرد الخبر، أراد مجرد الخبر أنه عازم على السفر غدا، لكن الأفضل أن يقول إن شاء الله. فهو الآن يخبر وليس عنده علم هل سيسافر أو لم يسافر إلى آخره. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، لا تدري نفس بأي أرض تموت. يكون الإنسان في الأرض ثم يموت في الجو، يكون في بلد ثم يسافر يموت في بلد آخر، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وما يدري أحد متى يجيء المطر. لا يدري أحد متى يجيء المطر ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإن قال قائل: الآن الأرصاد الجوية يخبرون بأنه سيكون هناك مطر وهناك سحب، نقول كذب ولم يصدق ولا نصدقهم في هذا. وهذا نوع من الإخبار بما لا يعلم، يعني الإنسان يكثر من هذه الأخبار وينقل في كل يوم أنه سيحصل مطر أو سيحصل كذا، هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن كونهم يستدلون بأشياء أطلعوا عليها من كون الرياح تجري وتسوق السحب وتتكون السحب في المكان الفلاني وتكثر، هذا ممكن أن يقولوه، لكن لا يمكن أن نصدقهم بأنه سينزل مطر في الوقت الفلاني، وهذا مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض العلماء وبعض مشايخنا المعاصرين، يقول يعني الآن الناس تجرأوا في هذا، تجرأوا، يعني صار بعض الفلكيين يتكلم ويكثر الأخبار ويتحدث عن هذه الأمور، والذي ينبغي أن لا يخبر الناس بهذا حتى لا يستمرئ هذا الخبر ويكون عندهم كالأمر العادي ويظنون أنها حقائق صحيحة متى ما أخبر بها وقعت كما أخبر بها. كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حتى ينكشف ما بكم. ينكشف كذا؟ نعم. جميع النسخ يكشف. طيب نسخة ثانية ها؟ وكل النسخ كذا ينكشف. لا نسخة ثانية. قال رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. كتاب الكسوف، كتاب سبق أنه مصدر يكتب، كتب كتبا وكتابة وكتابة، وسمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات والجمل، سمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات والجمل فيه، تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لأنهم يجتمعون. والكسوف، الكسوف في اللغة التغير إلى السواد، الكسوف في اللغة التغير إلى السواد، يقال كسف وجهه إذا تغير لونه، تغير لونه إلى السواد. أما الكسوف في الاصطلاح الكسوف والخسوف أيضا اصطلاحا هو انطماس ضوء أحد النيرين, انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا, انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا, هذا هو الكسوف. وهل يقال الكسوف والخسوف للشمس والقمر أو يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر؟ قال بعض العلماء إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر, قال بعض العلماء إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر, لأن الكسوف ذكر في الأحاديث, ورد في الحديث كسفت الشمس, كسفت الشمس, والقمر ورد في القرآن, ورد في القرآن وخسف وخسف القمر فقال يقال الخسوف القمر وكسوف الشمس. والقول الثاني أنه يقال لهما, أن الكسوف والخسوف يقال للشمس والقمر, هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح, أنه يقال كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر, لأنه ورد أيضا في الحديث خسفت الشمس, ورد أيضا في بعض الروايات خسفت الشمس, فالصحيح أنه يسمى هذا وهذا. والكسوف والخسوف له سببان, الكسوف والخسوف له سببان. السبب الأول سبب شرعي, السبب الأول سبب شرعي يخوف الله بهما عباده, سبب شرعي الغرض منه التخويف, يخوف الله بهما عباده. السبب الثاني سبب حسي, السبب الثاني سبب حسي وهو حيلولة الأرض بين القمر والشمس فيكسف القمر, تحول الأرض بين القمر والشمس فيكسف القمر, ويحول القمر بين الأرض والشمس فتكسف الشمس, ويحول القمر بين الأرض والشمس فتكسف الشمس, وهو ليس من علم الغيب, الكسوف ليس من علم الغيب. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره, ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره أنه لا خسوف إلا في ليالي الإبدار, لا خسوف إلا في ليالي الإبدار, ولا كسوف إلا في ليالي الإسرار, ولا كسوف إلا في ليالي الإسرار, لا خسوف إلا في ليالي الإبدار, يعني لا يخسف القمر إلا في ليالي الإبدار, يعني في نصف الشهر, في نصف الشهر, لأنه يعني يكتمل نور, يكتمل نور فيكون مقابل الشمس, يكون مقابل الشمس فتكون الأرض بينه وبين الشمس, ولا كسوف إلا في ليالي الإسرار, يعني لا تكسف الشمس إلا في آخر الشهر, في آخر الشهر إذا أسر القمر نوره, يعني كان القمر ما له نور, ما له نور يكون كبير بدون ضوء, فيكون بين الأرض والشمس, يكون بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس, يحجب ضوء الشمس عن الأرض فتكسف, وهو ليس من علم الغيب, ولهذا يخبر به لا بأس, الفلكيون يخبرون بالكسوف والخسوف وليس من علم الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.